قال والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط. هناك يا أيها الإخوة من يلبس الأمور، هناك من يقول أهل السنة والسنة ويقصدون بهم الأشاعرة أحيانا، لكن من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين أشار إليهم الإمام الشافعي. من هم؟ هم الذين قالوا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم ومن أدركناهم من العلماء العاملين، أنا أضيف العاملين وهو قصده العاملين، أن الإيمان قول وعمل ونية، هذا أجمع عليه أصحاب رسول الله. إذن لا خلاف في المسألة بين أصحاب رسول بين أصحاب رسولنا، ولا بين التابعين لهم بإحسان، ولا بين تابعيهم ممن عرفوا الحق. لكن كما تعلمون دخلت علوم في ماذا على الأمة الإسلامية، ووجد من أعداء الإسلام من دخلوا في صفوف المسلمين فدسوا السم ماذا كما يقولون في العسل، وخلطوا على بعض المؤمنين، ويسر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من وقفوا ينافحون عن هذا الدين فأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، وفي مقدمة ذلك في خدمة هذه العقيدة الإسلامية الصافية التي تلقيت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذت من مشكات النبوة صافية نقية بيضاء أخذها أصحاب محمد بن عبد الله فنقلوها إلى التابعين الذين نقلوها إلى من جاء بعدهم. أما أن توجد فرق مخالفة لدين الله وتأتي ببعض البدع وتشق، فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر من المؤمنين من العلماء العاملين من وقفوا في وجوه هؤلاء وبينوا الحق وتحملوا المشاق والنصب في سبيل ذلك. لكن لم تلم قناتهم ولم تفل صخرتهم، بل بقوا سدا منيعا في وجه أعداء هؤلاء الذين أرادوا أن ينالوا من هذه العقيدة الإسلامية الطاهرة النقية، كما هو معلوم فيما حصل في القول فيما يتعلق بالقدر وبخلق القرآن. وأنتم تعلمون كم من العلماء الأعلام الذين كان يشار إليهم بالبنان وكانوا كالنجوم يهتدي بهم عامة المؤمنين في عصرهم وعلومهم نقلت بعد عصرهم، كم نالهم من الأذى. فمنهم من ضرب بالسياط، ومنهم من قيد بالحديد، ومنهم من ألقي في غيابات السجن، لكنه ظل واقفا صابرا محتسبا لله سبحانه وتعالى، لم يبالي بما ناله من مشقة ولا بما وقع فيه من أذى ولا بما صب عليه من غضب، ما دام ذلك في سبيل عقيدة التوحيد وفي سبيل الدفاع عن دين الله. ومع ذلك ومرت عصور وأيام وأشهر وسنون، وبعضهم يتقلب من عذاب إلى عذاب ويؤذى ويلقى في غيابات السجن، وكما قلنا يضرب ويغمى عليه ثم يصحو مع كبر سنه، لكنهم ظلوا صابرين محتسبين، لأنهم يدركون تماما أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، لأن الباطل مهما علا فإن الحق سيعلو عليه، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه سنة الله في خلقه. فمهما كانت للباطلين صولة ومهما كانت له من جولة فأيامه قصيرة، والحق بلا شك يعود قويا. وهكذا وجدنا أنه وجد بعد مرور فترة من الزمن أن يسر الله خليفة من الخلفاء فوقف في وجه المبتدعين وناصر أهل الحق أصحاب العقيدة الطاهرة النقية، نصرهم على أعدائهم ومكنهم ولذا ومع ذلك وجدنا أن أولئك وقفوا محتسبين. أولئك العلماء كما هو معلوم ابتلوا بالضراء فصبروا أنزلت بهم أنواع العذاب فما تراجعوا ثم بعد ذلك فتحت عليهم الدنيا فلم تخدعهم الدنيا ولم تجلبهم شهواتها. وأخطر ما يهدد المؤمن أيها الإخوة الشيطان قد يعجز عنك أيها المؤمن من أن يستغلك عن طريق إيمانك، لا يستطيع أن يستغلك عن طريق ضراء نزلت بك، لأن المؤمن إذا نزلت به قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وربما لا يستطيع أن يستغلك عن طريق السراء لأنك ستشكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى وتحمده على هذه النعم التي تأتيك كثرة، لكنه يأتيك من طريق خفي. ما دمت وقفت تلك المواقف العظيمة وما دمت قد انتصرت فيها وما دام غيرك قد ضعف، يبدأ يبث العجب في نفس الإنسان، والإنسان ضعيف أيها الإخوة، فربما ينفذ من هذا المنفذ الخفي فيبدأ الغرور ويتردد في نفس الإنسان فيأخذه العجب، وربما الكبرياء فيبدأ ينازع الله سبحانه وتعالى في ردائه. الإمام أحمد رحمه الله لم تثنه الضراء عما كان عليه ولم تصرفه السراء عما وقف عما بعد أن زالت عنه الغمة، ولم ير العجب في نفسه، بل كان رحمه الله يحمل على رأسه ويشتغل في هذه الحياة ليأكل من قوت يده. وهكذا من صرف إلى زهرة الدنيا، وليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يذهب في الدنيا نريد أنه يغفل عنها، لا، قصدنا من هذا ألا ينبغي أن الإنسان ينصرف وراء الدنيا وينسى الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما أشاء لمن نريد. فرزق الإنسان في هذه الحياة سيأخذه، لكن على المؤمن دائما أن يتوكل على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله ذكرنا بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبين لنا رحمه الله تعالى ورحم غيره من العلماء العاملين وأيضا من سبقونا من هذه الأمة رحمهم الله سبحانه وتعالى جميعا ممن آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فهو قد رحمه الله بين في هذا القول الذي أشرت إليه القول الحق، وبين أن هذا هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وهذا هو الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن. أريد أن أنبه إلى تنبيه بسيط أيها الإخوة، لا شك أن الإنسان في هذه الحياة وما يقع في بعض الأخطاء، قد يكون بعضنا عاش في بلد ما أو في مكان ما فلبست عليه الحقائق، وربما ينشأ الإنسان كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وربما يقضي الإنسان مرحلة من حياته يدرس العقيدة، وقد يكون درس هذه العقيدة على طريق غير مستقيم في طريق معوج، وهذه العقيدة نحن ندرك أنه من الصعب أن تنقل إنسانا عنها بأن تقول له هذا خطأ، لا، لكن لكي تنقل إنسانا من خطأ في عقيدة إلى عقيدة حق لا بد أن تبين له الصواب وأن تأخذه بالتدريج خطوة خطوة كما كان العلماء السابقون يفعلون ذلك، تبين له أن هذه العقيدة فيها كذا وكذا وأن الخطأ في كذا وكذا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول كذا ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم أيضا أختم التعليق على هذه المسألة بأن السعيد كل السعادة والتقي كل التقوى، والفائز في هذه الدنيا وفي الآخرة هو من لقي الله سبحانه وتعالى بعقيدة صافية نقية أخذها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حجة لأحد بأن يقول اختلطت الأمور واضطربت الخطوب وأصبح الأمر غير واضح. لا، الأمر واضح، لأنك إذا أخذت الحكم وأيدته بقال الله تعالى قال رسول القول قال الله قال رسوله لا ما يردده الغواة على الملأ، يعني الحق ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، باعوا أرواحهم بالله سبحانه وتعالى، فسينول الجزاء الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه، أعني باعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أعتقد أيها الإخوة أننا أمضينا غالب درسنا في بيان هذه الحقيقة، ولا يظن بهذا بأنه خروج من الدرس، بل هذا هو لب الدرس. نحن نحتاج إلى مثل هذه المسألة أكثر من أن ندرس 10 أو 20 أو 100 مسألة فرعية، لأن هذا أصل نبني عليه ديننا وجميع أعمالنا. فإذا ما صفينا عقيدتنا بعد ذلك تبقى الأمور بحمد الله ميسرة وسهلة، فلا مانع أن نقف، وهذا هو واجب طالب العلم والمدرس والداعية، أنه إذا مرت به مسألة من المسائل ولا سيما ما يتعلق بعقيدة التوحيد أن يجلي الحق فيها وأن يقف عندها وأن يبينها، والحق بلا شك وضالة المؤمن. قال فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال، فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو حقيقة الخلاف في المسألة ليس كما ذكر المؤلف، وإنما كما ذكرت لكم في المقدم. فسبب الخلاف عند من يقول بأنه لا يورث ولا يصلى عليه، وهذه رواية رويت عن الإمام أحمد، دليل هؤلاء ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك ما حصل من توقف الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر أراد قتالهم وعمر وبعض الصحابة توقفوا ثم رجعوا. فالذين يقولون بالكفر قالوا أبو بكر رضي الله عنه وقف وأصر على قتال مانع الزكاة، وقال أن تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. لا شك أن مراده الشهادة الظاهرة، وإلا وقتلانا في الجنة هذه أمور كما تعلمون أيها الأخوة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن القرائن تعرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، ومرت جنازتان أثني على الأولى خيرا فقال وجبت، وذكرت الثانية بشر فقال وجبت. فبين الرسول أن هذه وجبت لها الجنة وهذه وجبت لها النار، هذه وجبت لها الجنة لأن المؤمنين شهدوا لصاحبها بالخير والإحسان والفضل، وتلك شهدوا عليه بماذا؟ بالشر وبمحاربة دين الله. أيضا أبو بكر رضي الله عنه قتلانا في الجنة لماذا؟ لأنهم انقطعوا سيوفهم، جردوا سيوفهم وتنافحوا عن دين الله سبحانه وتعالى، قاتلوا عن دين الله سبحانه وتعالى، باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فمن قتل في مثل هذه المعارك يقتل شهيدا في سبيل الله سيجد جزاء الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم شهداء. وأما الذين يقاتلون ضد دين الله فإن مصيرهم إلى النار وبئس المصير. إذن أخذ بعض العلماء وهم قلة من هذا أنه في النار إذن هم كفار. وقلنا إن هناك احتمالات، هؤلاء فيهم من ارتد عن دين الله كما هو معلوم، وفيهم من ادعى النبوة، وفيهم من منع الزكاة، واحتمال أيضا أن الذين امتنعوا عن الزكاة جحدوها وأنهم إذا ارتدوا عن دين. إذن أيها الإخوة هذه احتمالات متعددة، ولذلك جماهير العلماء لم يحكموا بالكفر لكن قالوا ارتكبوا معصية عظيمة وخطيرة ويخشى عليهم وهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يشكل أيضا على بعض الإخوة لماذا فرقنا بين الصلاة وبين الزكاة، أو لماذا فرق بعض العلماء. تذكرون أنه مر بنا هناك إجماع العلماء على أن من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر، واختلفوا في من اعترف بوجوب الصلاة لكنه تكاسل عن أدائها، ما حكمه؟ أكثر العلماء قالوا بأنه ليس بكافر، ثم اختلفوا في عقوبته، وبعضهم قال بأنه كافر، والذين قالوا بأنه كافر حجة قوية. لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص صحيحة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ترك الصلاة بأنه كافر. وقال في الحديث الآخر أيضا: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليه، وهنا لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم على تارك الزكاة بأنه كافر، والأدلة في ذلك عامة، والأصل في ذلك ألا يكفر. هذا هو الكلام الذي ننتهي إليه في هذه المسألة، وهو أبين مما ذكره المؤلف في الكتاب. وأما أنه ربط الأمر بالعقيدة فهو أيضا هذه الأمور التي ذكرها فيما يتعلق بباحث العقيدة هي خطأ، وتعليلاته غير مسلمة، وقد أخطأ حقيقة في توجيه الآراء وفي الاستدلال عليها في نظري، والله أعلم. قال: ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان، قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان. لأن بعضهم يقول الإيمان تصديق وعلم، يعني تصدق بقلبك وماذا وتعلم ذلك، لكن لا يلزم أن تنطق باللسان ولا أن تعمل في الجوار. وبعضهم يقول فقط نطق باللسان يكفي، هذا اللسان هو الذي يدل على ما عند اللسان، ما في داعي أن يعتقد الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فإذا فسد القلب فسدت الأعمال. ولا يلزم من فساد الأعمال أن يكون القلب فاسدا في كل شيء، إنما القلب إذا فسد فسد ما يترتب عليه من وراء. بل إنك حقيقة إذا آمنت، إذا صدقت بقلبك واعتقدت ذلك من لوازم الإيمان، وهذا ما أخذ به بعض العلماء، قالوا يلزم هؤلاء من لوازم الإيمان بقلبك أن تنطق به بلسانك لتعبر عن ما في قلبك وأن تعمل بذلك، هذا من لوازم الإيمان. يعني الإيمان بالقلب له لوازم، من لوازمه أن تنطق بماذا؟ بالشهادتين، بالإيمان، وأن أيضا تعمل بمقتضاهما. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال لما ذكره عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. قال أبو بكر رضي الله عنه: ومن حقها إيتاء الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأبو بكر فهم أن من حق الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من لوازمهما. إذن من لوازم يلزم هذا حتى الإنسان الذي يقول الإمام يلزمه إلزاما أن ينطق بلسانه وأن يعمل بجوارحه. قال: وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن والقولان شاذان. واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. لا، الحق وما ذكرناه أيها الإخوة، وترى ما ذكرت لكم عن الإمام الشافعي، يعني ينبغي لطلاب العلم وخاصة المهتمين أن يقفوا على مثل ذلك، لأن الحقيقة ترى أنا أقول لكم هذا يعني أحفظه منذ زمن ليس بقريب، لكنني متأكد أنه ذكره في كتاب الصلاة وفي باب النية في الصلاة، وأن كلامي لم يكن نص كلام، لأنني كنت أهتم به حقيقة، هذا يكتب بماء الذهب، فهو إن لم يكن نص كلامه فهو قد، لكنني متيقن أنه قال أجمع الصحابة والتابعون ومن أدركناهم بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، لا يجزي أحد عن الآخر، وهذه مهمة، يعني لا يكفي أحد عن الآخر، لا بد من وجود الثلاثة مع بعض.